تفسير الآية 2 من سورة العاديات يقول تعالى: فالموريات قدحا، أي والتي تخرج النار حين تقدح قدحا، أي حين تحتك حوافرها بحجارة الأرض عند جريها بسرعة. والموريات جمع مورية، وهي التي توري النار، أي تقوم بإيرائها، أي إخراجها وإحداثها عن طريق القدح، وهو ضرب شيء بشيء آخر لكي يخرج بسبب احتكاكهما شرار النار. ويدخل ضمنها كل آلة قادحة مخرجة محدثة للنار صنعها الإنسان.